لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذه الآيات الكريمات تتناسب مع الآيات التي قبلها، من جهة أن الآيات التي قبلها تحدثت عن القرآن الكريم، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إلى آخره. ثم وصلت الآيات هنا الحديث عن القرآن الكريم أيضا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إلى آخره. كذلك الآيات السابقة تكلمت عن الفريقين، أهل الجنة وأهل النار، ثم جاءت هذه الآيات لتبين جزاء كل منهم، فتكلمت عن جزاء المؤمنين، جنات عدن يدخلونها إلى آخره، وتكلمت عن جزاء الكافرين، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، إلى آخره. قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم حرف عطف يدل على الترتيب مع التراخي، ترتيب يعني ما ذكر بعد كلمة ثم وقع بعد ما ذكر قبل كلمة ثم. تمام، يعني ربنا لما تكلم عن الأمم السابقة: هات بالك وإن يكذبك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. تمام، وده كان في بني إسرائيل، فبالتالي لما خانوا الأمانة وحرفوا الكتب وقتلوا الأنبياء والمرسلين وسبوا رب العالمين، فاستحقوا بجدارة أن ينزع منهم هذا الشرف وهو تسلسل الأنبياء فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما ذهب نبي خلفه آخر. لما جرى منهم ما جرى انتقلت النبوة منهم إلى العرب، ولذلك من يومها وهم يحقدون على النبي صلى الله عليه وسلم بل وعلى العرب، لأنهم نزعوهم أمرا ظنوا أنه حكر عليهم. ولذلك من أكبر أسباب عدم إسلام اليهود الحقد، أن النبوة انتقلت منهم إلى العرب. وكان من مراسم ذلك ما جرى في رحلة الإسراء والمعراج، لما جمع الله عز وجل الأنبياء جميعا في في المسجد الأقصى وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما، وعقد مؤتمر، كل نبي ألقى كلمة وقدمه جبريل ليصلي بهم إماما. خلاصة تلك الكلمات أنها مباركة للنبي صلى الله عليه وسلم على تسلمه رسالة السماء من بني إسرائيل بعد أن خانوا الأمان. ولذلك قال ثم أورثنا، والميراث يكون للاحق من السابق، مش كده ولا ايه؟ للاحق من الايه؟ من السابق. يعني ربنا عز وجل قال وورث سليمان داود، يعني بعد ان مات داود عليه السلام خلفه ايه؟ سليمان، فورث عنه الايه؟ النبوة والملك، تمام كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا له العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأبو هريرة رضي الله عنه لما ذهب إلى السوق وقال يا أهل السوق أنتم تبيعون وتشترون هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، ذهبوا إلى المسجد ورجعوا إليه قال لم نجد شيئا، قال ماذا وجدتم؟ قال وجدنا حلق العلم، قال هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فالميراث يكون من السابق للاحق. طيب ثم أورثنا الكتاب، الكتاب هنا هل هو القرآن أم جنس الكتاب المنزل على الأنبياء والمرسلين؟ إن كان المقصود بالكتاب جنس الكتاب، جنس الكتاب المنزل على الأنبياء والمرسلين، فهذا ظاهر، واخد بالك؟ زي ما سمعنا إن الكتب كانت بتنزل على أنبياء بني إسرائيل، وبعد ذلك انتقل نزول الكتب على إيه؟ العرب، على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فبالتالي نحن ورثنا عنهم الكتاب باعتباره جنسا للكتاب المنزل من السماء، بغض النظر بقى عن كونه الإيه؟ التوراة أو الإنجيل أو القرآن. ابن كثير رحمه الله تعالى يرى أن الكتاب هو القرآن، فبالتالي يكون الميراث للقرآن. طيب هل القرآن كان منزلا قبل ذلك على بعض الأنبياء ثم ورثناه أو ورثه النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بنصه؟ لا، لكن بتعاليمه نعم، يعني تعاليم القرآن كثير منها موجود في الكتب السابقة، وبالتالي نحن ورثنا هذه التعاليم من الكتب الايه؟ السابقة. لأن حضراتكم عارفين القاعدة المشهورة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا ما لم يرد ناسخ أو ليس شرعا لنا؟ خدت بالك؟ طيب هو شرع لنا ما لم يرد ناسخ، خدت بالك؟ فبالتالي كل ما في الكتب السابقة من خير ورثناه، ورثته هذه الأمة. ولذلك قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. تمام، يبقى مصدق لما بين يديه من الكتب السابقة زي ما بينا في المحاضرة السابقة، ومهيمنا عليه يعني حاكما عليه ومسيطرا ومسيطرا عليه. تمام يا جماعة. طيب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اعربها ايه؟ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أورث فعل ماض ونون العظمة فاعل. طيب الكتابة والمفعول الثاني فين؟ طب ما ينفعش العكس؟ ايه هو ما هما الاثنين يعني ينفع كده وكده. ما هو مين اللي هيرث؟ بالراحه بس. اللي هيرث مين؟ والموروث. حلو كده يا شيخ. يبقى المفعول الاول ايه؟ الذين. دول اسم الموصول وصلته. والمفعول الثاني الكتاب، مع ان الكتاب ذكر اولا، لان اللي هيرث الذي يعني ايه ورث الذين اصطفاهم الله، والموروث هو الكتاب. يعني مثلا ايه الميت ورث ابناءه مال، ولا ورث ماله ابناءه؟ ها يعني المفعول الاول هيبقى مين؟ لا ابناء، ده المفعول الاول حتى لو اخر في اللفظ هيبقى هو المفعول الاول، لان ده الطبيعي يا جماعه. وما له هيبقى الايه المفعول الثاني. فهنا اورثنا الكتاب الذين، يبقى اورثنا الذين اصطفينا ايه الكتاب. تمام كده، واضحه المساله ولا ايه؟ طيب ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا. اصطفينا، الاصطفاء هو الايه الاجتباء والاختيار. ها الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس. الحمد قل الحمد لله وسلام على عباده الذين ايه الذين اصطفى، وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار. ان الله اصطفى ادم ونوحا. الاصطفاء اللي هو الاجتباء والاختيار، يعني اختيار اصفى الاشياء. فالذين اصطفاهم الله اي فضلهم على غيرهم، ماشي كده. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. العباد جمع ايه؟ عبد. يا ترى هل المقصود العبودية العامة، وهي يعني كل الناس مسلمهم وكافرهم عبيد لله عز وجل، إن كل من في السماوات والأرض إلا إيه آت الرحمن إيه عبدا، خدت بالك؟ ولا المقصود بالعباد المؤمنون فقط؟ يحتمل، ده كلام كويس ماشي. طيب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه. الظالم من الظلم، والظلم بمعنى ايه؟ النقص. اصله في اللغه الظلم معنى ايه؟ كلتا الجنتين اتت اكلها ولم ايه ولم تظلم منه شيئا. يعني لم تظلم، لم تنقص منه شيئا، ماشي كده. طيب واستعمل الظلم في كل ما هو ذنب، يعني الشرك اعظم الظلم، ان الشرك لظلم ايه عظيم. والكبائر في حق الانسان نفسه او في حق غيره ظلم، بل حتى ليه الصغائر ايضا تسمى ايه ظلما. فكلمه ظلم في اللغه اساسا معنى النقص، وفي الشرع جامعه لكل انواع الذنوب بدءا من الشرك الى انتهاء بالايه بالصغائر. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. الاقتصاد هو العدل. المقتصد الذي يقول لا له ولا ايه ولا عليه. ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. السابق الذي تقدم عن غيره، ما يبقى في سباق وفي حد بيسبق بيتقدم عن المتنافسين جميعا بيسمى ايه سابقا. تمام. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الإذن هنا إذن إيه؟ كوني وشرعي. إذن كوني أن الله وفقه لاستباق الخير، وإذن شرعي لأن استباق الخير لا يتحقق إلا بالإذن الإيه؟ الشرعي، بالالتزام بالشرع، مش كده؟ ذلك المذكور السابق ذكره اللي هو ليه الاصطفاء. في حاجة مولانا؟ ما نقصد الناس بتكلم مع بعضها يا جماعة. ذلك إشارة للاصطفاء هو الفضل الكبير. طبعا لو قلنا ذلك الفضل الكبير فيحتمل ان ايه الفضل الكبير دي يا اما صفه يا اما ايه خبر. اللي هيميز لي انها خبر ايه ضمير الفصل، زي ما ذكرنا بيفيدني فائده ان هو بيفرق بين الصفه والخبر، وبيبقى يدل على الحصر، وكمان يدل على التوكيد، ماشي كده؟ وبرضك فصل الايه المبتدا عن الايه عن الخبر. تمام. ذلك هو الفضل الكبير. ثم يقول الله عز وجل جنات عدن يدخلونها. جنات دي مبتدا، يدخلونها خبر، وفي قراءه يدخلونها. يدخلونها مبني للفاعل، يعني هم الذين ايه وقع منهم الايه الدخول. يدخلونها مبني للايه للمفعول، اي الذين وقع عليهم الادخال، يعني وده تشريف، يعني يدخلونها غير يدخلونها. لا شك ان يدخلونها اشرف من يدخلونها. ان يدخلونها ممكن يدخل وفيه رغبة في دخوله أو عدم رغبة أو هو المتعجل، لكن يدخلونها أي يكرمون بدخول الجنة. واضح الفرق؟ جميل. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها، حالة كونهم يحلون فيها، يحلون يلبسون الحلي يعني الزينة، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. يحلون فيها من أساور. جملة من أساور ديت إعرابها إيه؟ موقعها من إعراب في محل نصب مفعول به، لأن جر ومجرور، يعني يحلون فيها أساورا. خدت بالك؟ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. ولؤلؤة دي هنا ايه معطوف على ايه؟ على محل المفعول اللي هو من أساور. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة، وممكن تبقى ولؤلؤ على أساس معطوف على الذهب، من ذهب ولؤلؤ. ولباسهم فيها حرير، الثياب التي يلبسونها حرير. وطبعا يا جماعة ليس مما في الدنيا مما في الجنة إلا الإيه؟ إلا الأسماء. والله عز وجل كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أعددت العباد في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إيه؟ على قلب بشر. ولباسهم فيها حرير. طيب، الاصطفاء هنا احنا كده عرفنا يعني إيه المجمل عن الإيه الآيات دي لحد هنا كده. هنا الاصطفاء: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الكتاب اللي هو القرآن أو الخير الموجود في الكتب السابقة على التفسيرين اللي ذكرناه، كأن الخير اللي موجود في الكتب السابقة كلها جمع في القرآن الكريم وزيد عليه. واضح؟ الذين اصطفينا من عبادنا، من هم الذين اصطفاهم الله؟ الأمة كلها، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، ما هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمة دعوة وأمة إيه؟ إجابة. الذين اصطفاهم الله هم أمة إيه؟ الإجابة، الذين أسلموا يعني، وهو أمة الدعوة المسلمون والكفار. يعني أمريكا من أمة محمد، روسيا من أمة محمد، استراليا من أمة محمد، الصين من أمة محمد، واخد بالك؟ بس أمة إيه؟ الدعوة. لكن أمة الإجابة الذين أسلموا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وأمة الدعوة الذين أسلموا والذين لم يسلموا أيضا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. واضح كده؟ طيب، هنا لما ربنا عز وجل يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يبقى المصطفون هم من؟ أمة الإجابة كلهم. تمام؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال، قرأ هذه الآية حديث صحيح، قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، قال كلهم في منزلة واحدة وهم في الجنة. ده حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إيه؟ كلهم في منزلة واحدة وهم إيه؟ في الجنة. طيب، الظالم لنفسه ده من هو؟ ها؟ والله سيئاته أكثر من حسناته، ارتكب الكبائر، قصر في الواجبات، وقع في المحرمات، واخد باله، وغيره. المقتصد الذي لم يقع في الحرام وفعل الواجبات وترك المستحبات. والأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ماذا افترض علي الله من إيه؟ قال خمس صلوات في اليوم. قال هل على غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. طيب، والزكاة والصيام؟ خدت بالك؟ قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. ده كده مقتصد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الأعرابي قال إيه؟ أفلح وأبيه إن صدق. خلاص. طيب، والسابق بالخيرات هو الذي ايه؟ ترك المحرمات وفعل الواجبات وفعل المستحبات. تمام كده؟ طيب، في حاجة اسمها تفسير بالمثال. يعني حضرتك لما تقرأ في كتب التفسير في الآية دي هتجد أقوالا كثيرة للمفسرين، يقولون مثلا الظالم لنفسه هو الذي ايه؟ يؤخر الصلاة عن وقتها، والمقتصد الذي يصلي الفرائض، والسابق بالخيرات الذي يصلي الفرائض في أول وقتها ويصلي الايه؟ النوافل. ماشي. طيب، قول تاني، ها، الظالم لنفسه الذي ايه؟ لا يؤدي الزكاة، والمقتصد الذي يؤديها ولا يتصدق، والسابق بالخيرات الذي يؤدي الزكاة ويتصدق ويتطوع. نفس الكلام في الصيام، نفس الكلام في الحج. الحمد لله. يهديكم الله. هذا النوع من التفسير يسميه المفسرون تفسيرا بالإيه؟ بالمثال. إن التفسير دي كلها لا تدل على الإيه؟ على الحصر، وإنما هي أمثلة توضيحية فقط، وإلا فهذا الأمر لا حصر إيه؟ لا حصر له. تمام كده يا جماعة؟ طيب، ده كده التفسير الصحيح. طيب في آراء أخرى، مثلا ورد عن ابن عباس أنه قال الظالم لنفسه هو الكافر، والمقتصد هو المسلم العاصي، والسابق بالخيرات هو المسلم المطيع الذي يفعل الفرائض ويترك المحرمات ويفعل النوافل والمستحبات. بناء على القول ده هتبقى من عبادنا، هتبقى بمعنى العبادة الايه؟ الكونية مش الشرعية، صح؟ لانه وقد قال فمنهم فمنهم ومنهم، فبالتالي هتبقى الايه؟ يبقى المصطفون من العباد اللي هم ايه؟ المقتصد والسابق بالخيرات بس. ذلك عائد عليهم؟ يبقى ذلك عائد على دول بس، على الاثنين دول بس. طبعا القول ده مردود زي ما سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيخلص الموضوع خالص، اللي هو ايه؟ لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقال ايه؟ كلهم في منزلة واحدة وكلهم ايه؟ في الجنة. ده بيرجح ان الظالم نفسه داخل في أمة الإجابة. تمام؟ طيب. نعم؟ في الإسلام يعني، في أصل الإسلام. ماشي؟ وكلهم في الجنة. لكن طبعا لا شك ان السابق افضلهم والمقتصد افضل من الظالم لنفسه، خد بالك. واضح يا جماعه ولا ايه؟ طيب الشيعة الإمامية بيقولوا ايه؟ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا، بس ويبقى دولة الأئمة الذين اصطفاهم الله هم دول الايه؟ الأئمة. وبناء عليه من عبادنا هتبقى العبودية بمعنى الايه؟ العبادة الكونية، العبودية الكونية. وبعدين فمنهم أي من عبادنا ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. طبعا برضك الكلام ده ايه؟ باطل. لان ايه الدليل على اصطفاء الائمه؟ اشمعنى الائمه؟ ليس هناك دليل، والحديث كما سمعنا يرد على ايه؟ على هذا. تمام. لا ده بقول لك بيفصل بقى من عبادنا، بقول لك فمنهم يعني من عبادنا، فخد بالك اللي هي ايه؟ العبوديه الكونيه. والفاء يا جماعة تفيد التفريع، خدت بالك؟ ومنهم الضمير ده يا إما يعود على عبادنا يا إما يعود على الإيه؟ على المصطفين، واخد بالك شيخ؟ طيب فهنا هم بيقولوا إيه؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم الأئمة، فمن عبادنا ظالم لنفسه، ومنهم ومن عبادنا مقتصد، ومن عبادنا سابق. خدت بالك شيخ؟ تفسيرهم كده. طبعا ده تفسير مردود، لأن هذا قول على الله بلا دليل. طيب المعتزلة بيقولوا ايه؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، قالوا هم الأنبياء. قالوا هم الأنبياء ظلموا أنفسهم إزاي؟ بارتكاب بعض الذنوب، لأنهم عندهم من الأنبياء غير معصومين، يعني عندهم الأنبياء غير معصومين من الكبائر والإيه؟ والصغائر. بيستدلوا طبعا بقول آدم وحواء ربنا، قال ربنا إيه؟ ظلمنا أنفسنا. ويونس عليه السلام قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الإيه؟ من الظالمين. فبيقولوا ان كده الانبياء وقعوا في الذنوب والمعاصي بدلت ايه الظالم نفسه هم دول، واخد بالك؟ طبعا يا جماعة هذا الكلام فاسد، ان يلزم منه التنقيص من شأن الانبياء، وكمان يلزم منه التكرار، لان لو قلنا ظالم نفس الانبياء طب ومنهم سابق بالخيرات، ان لم يكونوا الانبياء السابقين بالخيرات فمن يسبقهم الى الخيرات؟ يبقى كده ذكر الانبياء مرتين، مره في الاولانيه ظالم لنفسه، مره في الاخرانيه سابق بالايه بالخيرات. واضح يا جماعه ولا فاهمين الكلام ده كده؟ ايه كلام مردود. وذهب بعض الصوفيه الى ان قوله تعالى فمنهم ظالم نفسه الانبياء ايضا، لكن كيف وجهوه؟ قالوا انهم ظلموا انفسهم بتحميلها مشاق العباده فوق الطاعه، يعني اجتهدوا في العباده اجتهادا شديدا لدرجه ان هذا اضر بابدانهم وبعقولهم، فبالتالي ظلموا انفسهم بهذا الاجتهاد الزائد. برضك هيبقى نفس الاعتراض، هيبقوا برضك هم السابقون بالايه بالخيرات، فضلا عن الحديث الذي ذكرناه آنفا. تمام. طيب، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. طبعا المعتزلة بيقولوا ذلك يعني السابق بالخيرات هو الفضل الكبير، وطبعا ده كلام غير صحيح، لأن ذلك إشارة للبعيد والسابق بالخيرات ده قريب. ممكن يقولوا ان ذلك اشاره للبعد المنزله وليس بعد المكان. نقول ليس هناك دليل على ان كلمه ذلك مقصوره على ايه على السابق بالايه بالخيرات. واضح يا جماعه ولا ايه؟ انا بس بذكر الاقوال دي عشان لما حضرتك تقرا في التفاسير المخالفه تشوف قد ايه الفرق بتحاول تفسر القرآن بما يخدم ايه مبادئها. ولذلك بهذه المناسبة انبه الى امر مهم، وهو ان الافكار الباطلة والفاسدة في هذا العصر تجعل من القرآن مطية لترويج افكارها، يعني السروريون والقطبيون والمداخلة و الصوفية والشيعة وإلى غير ذلك، تجد كل واحد بيفسر القرآن على الطريقة التي تروج له لمعتقداته وأفكاره. فاحذروا هذا، احذروا أن أي حد، مش أي حد تسمع له تفسير، يعني لولا التسجيل لذكرت أسماء على وجه التحذير منهم، فمش أي حد تسمع له تفسير. قبل ما تسمع تفسير لحد اسأل الأول المشايخ ده فكره ايه. الله ده بيفسر القرآن يا عم، هو هيحط لي ايوه طبعا يحط لك افكار سامة في تفسير القرآن، امال انت مفكر ايه؟ ما انت شايف اهو، انت شايف المعتزلة بيفسروا ازاي والشيعة بيفسروا ازاي. فانت قبل ما تسمع شيخ، لان انت ممكن تسمع الشيخ ده وتخدع باسلوب، وبعد كده لما يجي حد يقول لك من المشايخ لا اوعى الشيخ ده كأنه بيضربك بسكينة في قلبك. لا، خلي بالك من الاول اسأل. والله يا جماعه نعم، لا بعد ما نخلص ماشي كده يا جماعه. فخلي بالك، خلي بالك اي حد، اي حد كائنا من كان، دورت على اليوتيوب مثلا بتدور على تفسير سوره معينه ولقيت الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، حتى لو انت متاكد ان الشيخ فلان ده كذا، اسأل برضه، اسأل برضه، لأن إيه؟ علمت شيئا وغابت عنك إيه؟ أشياء. واخد بالك؟ أنا ممكن أقول لكم بعض الأسماء بعد المحاضرة، مفيش مشكلة. ماشي، وأنا هو عاوز يوقف التسجيل عشان كده. ماشي؟ صح يا مولانا؟ أه ماشي. خلاص؟ فأنت شايف أهو، شايف الشيعة بيفسروا إزاي؟ وشايف المعتزلة بيفسروا إزاي؟ خدت بالك؟ وشايف الصوفية بيفسروا إزاي؟ أهو كل واحد بيحاول يفسر القرآن بالطريقة التي إيه؟ التي تخدم مذهبه العقدي والفكري. فاحذروا. والأمر الثاني أنه تلقى على أعناقكم مسؤولية خطيرة وكبيرة. ليه؟ أنتم أصحاب المنهج الحق والمنهج الصحيح، لابد أن تصيغوا تفسير القرآن صياغة سلفية للجمهور، دي مسؤوليتكم، وانتم بتحضروا هنا عشان كده، عشان يطلع كوادر في التفسير يفسرون القرآن كما فسره السلف الصالح. مش احنا اللي هنفسر طبعا، لا، ننقل تفسير السلف الصالح في إطار منهجهم، مش احنا هنعمل منهج لنا برضو. القرآن والسنة بفهم ايه؟ سلف الأمة، القرون الثلاثة الخيرية الأولى، خدت بالك؟ نؤطر هذا التفسير في إطار ما فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، بعيدا عن الأمواج المتلاطمة من الفتن في هذا العصر. يبقى احنا مطلوب مننا حاجتين، أول حاجة ان احنا ما نسمعش الحد في التفسير إلا لما نسأل عنه الأول، خدت بالك؟ والحاجة الثانية ان احنا علينا مسؤولية كبيرة ان احنا ننطلق بالتفسير السلفي الذي يبرز صحة هذا المنهج في كل مكان. مسؤولية على حضراتكم، وأنتم مطالبون بها مطالبة أولية. ماشي يا مشايخ؟ طيب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. طبعا الزمخشري عشان هو معتزلي بيقول ذلك هو الفضل الكبير، اللي هو ليه السابق بالخيرات بس. ليه؟ لأنه عنده مرتكب الكبيرة فاسق في منزلة بين المنزلتين ومخلد في النار، خدت بالك؟ فطبعا الظالم لنفسه يعني مرتكب كبيرة، فالآية حج عليه لو قال ذلك يعني الاصطفاء ويدخل فيهم الظالم نفسه، ده حج عليه هو، فهو ينصر مذهبه ويعمل ايه؟ يطلع الظالم لنفسه من لهم الفضل الكبير من الله عز وجل عشان يؤيد ايه؟ مذهبه. شايف يا شيخ اتباع الهوى؟ طب الآية واضحة قدامك يا عم، الآية واضحة جدا جدا جدا، تلوي أعناق النصوص وتفسرها تفسيرا ملتويا غير ظاهر، وأنت إمام في اللغة والبلاغة يا راجل، وتضل تضل وتضل عشان تأيد منهجك. ولذلك كان للزمخشري من أكبر منظري المعتزلة، وكان يتعصب لذلك جدا لما كان يزور أحدا ويطرق الباب فصاحب البيت يقول من؟ فيرد يقول له إيه؟ أبو القاسم المعتزلي. شايف أنت التعصب إزاي؟ ولذلك أصحاب الحواشي جزاهم الله خيرا زي ابن المنير وغيره التقطوا اعتزالياته بالمناقيش رحمهم الله وجزاهم الله خيرا، تمام؟ ولذلك يعني العلماء ينقلون كثيرا عن الزمخشري ولا ينسبون ذلك إليه مخافة الافتتان بمذهبه، لأن من جاءوا بعده عيال عليه في المسائل البلاغية والنحوية، خطير جدا في موضوع البلاغة والنحو، وله حاجات راقية جدا جدا جدا، خدت بالك؟ فلو كل شوية قال لك قال الزمخشري كذا قال الزمخشري كذا، ممكن واحد يفتن بيه، بالذات اللي هو ما عندوش أرضية. فكثير من أهل العلم بينقلوا كلام الزمخشري ولا ينسبونه إليه. ليه؟ للاستفادة بهذا الكلام ومنع الافتتان بذلك الرجل. واضح يا جماعة؟ طيب، ذلك هو الفضل الكبير. طيب، جنات عدن يدخلونها. هنا طبعا الزمخشري برضه لسه شغال، بيعتبر كلمة جنات عدن جنات بدل من الايه؟ من الفضل. ويبقى كده ايه؟ هتبقى ذلك اشاره الى الجنات. خدت بالك من الكلام ماشي ازاي؟ انتم صحصحين معايا ولا جيت على اخر نهار وقفلتوا؟ متابعين كويس؟ يبقى اشاره الى الايه؟ الى الجنات. وبيعتبر كده جنات عدن يدخلونها ديت ايه؟ دي كلمه جنات بدل من ايه؟ الفضل. واخد بالك؟ كل ده عشان يهرب من مساله ايه؟ صعبان عليه الرجل صاحب الكبار يخش الجنه، مش عاوز ده. طبعا انتوا عارفين ان المعتزله بينكرهم الشفاعه وبينكروا عذاب القبر ونعيمه، واخد بالك؟ يعني الأقرب للمعتزلة في هذا العصر العلمانيون العقليون اللي هم بينصروا العقل على النقل والعياذ بالله. لا، الصحيح ان ايه؟ ان جنات عدن ده كلام مستأنف جديد، خدت بالك؟ ويبقى جنات مبتدأ وخبرها ايه؟ يدخلونها، جملة يدخلونها جنات مضاف وعدن ايه؟ مضاف اليه، والعدن هي الايه؟ الإقامة. خدت بالك؟ كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم ايه؟ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ماشي كده؟ طيب، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور، يدخلونها، واو الجماعة دي، أو يدخلونها على الوجهين، اسم فاعل أو مبني جزر المفعول أو مبني للفاعل. الواو دي يا جماعة تعود على مين؟ الصحيح أنها تعود على المصطفين كلهم الثلاثة، كلهم يخشوا الجنة وبنص الحديث، خدت بالك؟ طيب، بناء على التفسيرات الأخرى بقى هتبص تلاقي الواو يا إما تعود على السابق بالخيرات بس هم دول يخشوا الجنة، يا إما هتعود على المقتصد والسابق بالخيرات بس، يا إما هتعود على الأئمة الذين اصطفوا على مذهب الشيعة، واخد بالك؟ وهكذا. فخلي بالك وانت بتقرأ في التفسير تبقى صح. جنات عدن يدخلونها، التفاسير دي يا جماعة يعني ما شاء الله يمكن من من من حسنات الأزهر، ربنا يحفظه ويبارك فيه وينفع بيه، إن قرروا علينا مادة اسمها مادة الدخيل في التفسير. الدخيل إيه؟ الدخيل ده الآراء الفاسدة أو الأقوال الفاسدة اللي ذكرت في تفسير بعض الآيات والرد عليها. بيعمل إزاي؟ بيجيب الآية أو الآيات المتتالية ويتكلم عن تفسيرها الصحيح باختصار، وبعد كده بيذكر الأقوال الفاسدة والرد على تلك الأقوال. ففي الحقيقة الموضوع ده في غاية الأهمية، بس برضو مع ملاحظة إن أحيانا المؤلف في مادة الدخيل يكون له توجه فبيحاول يعتبر رأيه هو الأصيل، وممكن رأيك أنت هو الايه؟ فأنت خلي بالك. وهو أنت بتدرس تفسير ليه؟ تدرس علوم قرآن ليه؟ تدرس نحو ليه؟ وحتدرس بلاغة في الترم ده إن شاء الله ليه؟ والترم الرابع حتدرس تدبر ليه؟ واخد بالك ليه كل ده؟ عشان التأصيل يا جماعة، التأصيل فضلا عن القضايا التي تدرسونها في بلادكم اللي هو مشروع بناء في الدعوة وكده، القضايا المنهجية اللي الفواصل بين منهجنا ومنهج غيرنا، كل ده عشان حضرتك تتحرك بدعوتك من خلال تفسير القرآن الكريم. مش هتطوع التفسير لفكرك أو لمذهبك، لا، انت هتفسره بتفسير السلف رضي الله عنهم أجمعين. انت ناقل، يعني انت ناقل مش موجه، يعني مش هتوجه انت الايه؟ لا، ده انت ناقل. وانت لو نقلت تفسير السلف هو التفسير نفسه بتاعهم بيحمل هذا المنهج المعصوم، واخد بال حضرتك؟ طيب، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور، من ذهب، من ديت وديت الاثنين بيفيدوا ايه؟ يدلوا على ايه؟ الأولانية بيانية، يعني الأساور بيانها أنها من ذهب. طيب يحلون فيها من أساور، من أساور بيانها ده كده الثاني، الأساور دي من ذهب. طب ومن الأولانية؟ هي تحتمل البيانية والطبعيضية، هما الاثنين على فكرة تحتمل البيانية والطبعيضية. يعني حلونا فيها من أساور، نوع الأساور من ذهب بيانية، وممكن من أساور أي بعض الأساور من ذهب أي من بعض الذهب، لأن فيه حلية أخرى اللي هي اللؤلؤ، واخد بالك؟ فتحتمل الاثنين ولا تعارض بينهما، من أساور من ذهب ولؤلؤة. عرفنا لؤلؤة ديت ايه؟ مفعول معطوف على محل من أساور كما بينا. طيب ولباسهم فيها حرير، ده كده برضك مبتدأ وايه وخبر. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقالوا اللي هم مين يا جماعة؟ أهل الجنة. طب هم قالوا ولا سيقولون في المستقبل؟ سيقولون. طب هنا وقالوا عبر بالماضي تحقيق الوقوع، يعني سيقولون قطعا كأنهم قالوا فعلا. وقالوا الحمد لله، فاكرين طبعا الحمد هو وصف الله بكل كمال يليق به، وهو الثناء الجميل الاختياري على المنعم. وقالوا الحمد لله الذي ايه اذهب عنا الحزن، وكأن الذي اذهب عنا الحزن جملة تعليلية، نحمد الله لأنه اذهب عنا الايه الحزن. اذهب عنهم الحزن بايه؟ كثير اقوال كثيرة وردت فيها، خدت بالك؟ اذهب عنهم الحزن اللي هو هم الدنيا وكدرها، خدت بالك من حمل هم المعاش والطعام والشراب والحياة، وده غم وهم ربنا اذهب عنهم. البعض قال اذهب عنهم الحزن باستقرارهم في الجنة، البعض قال اذهب عنهم الحزن بمنع الموت، لان خلاص يعني الله عز وجل يأتي بالموت يوم القيامة على شكل كبش بين الجنة والنار، ينظر إلى الجنة وأهل النار فيذبح، فيقول إيه يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود إيه فلا موت. عندها يذهب عنهم الحزن، لأن من أكثر المكدرات للسرور والنعيم الموت، مش كده ولا إيه؟ والصحيح كما قال الألوسي رحمه الله تبارك وتعالى أن الحزن يشمل كل ما تكرهه النفس في الدنيا والآخرة. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. ثاني هو غفور شكور، ده أهل الجنة اللي بيصفون الله بذلك، غفور لذنوبنا حيث عفى عنا وغفر لنا، شكور أي شكر منا القليل وأعطانا عليه الأجر ليه الكثير. طيب الذي أحلنا دار المقامة من فضله، دار المقامة اللي هي ليه الجنة. طيب أحلنا دار المقامة يعني إيه؟ أسكننا فيها سكنى لا تحول عنها، واخد بالك؟ وده بيرجح ان الحزن المقصود بايه الاستقرار في الجنة وعدم الانتقال ايه منها الى غيرها، لان ممكن الواحد يبقى عايش في نعيم ويحزنه انه ايه مخافة ان ينتقل. ولذلك ربنا عز وجل قال في سورة الكهف ايه لا يبغون عنها ايه حولا، اي نعيم في الدنيا مهما كان بتمل منه، خدت بالك؟ انت النهارده طالع من عيد الاضحى كلت لحمه كام يوم، فدلوقتي نفسك غم عليك عاوز تحرش بقى عاوز تاكل ايه؟ طب مع ان ده نعيم وبطنك وجعتك والمعده باظت وكل شويه تخش الحمام، مش متعود على الايه على الكلام ده، فعاوز بقى ترجع للفول والطعميه والكلام ده كله. خدت بالك؟ لو انت مثلا في مكان ما، قريه سياحيه مثلا، او مش عارف قصر مثلا معين، او معيشه معينه مرفهه جدا، فكل وسائل الراحه بتبقى انت ايه؟ مليت، عاوز ايه؟ عاوز تسيبها وتمشي. ولذلك معظم حالات الانتحار في الدول المرفهه، الدول الاسكندنافيه زي السويد والدنمارك، واخد بالك؟ ليه دول؟ مع ان دول مش محتاجين حاجه خالص في الماديات، بس خلاص زهقوا بقى يا جماعه من الماديات، زهقوا من اللي الطرف اللي بيباتوا فيه يصبحوا فيه حاجه برضه تمل. لكن في الجنه النعيم مقيم وهم مش زهقانين، ما بيتطرقش اليهم الملل ابدا. خدت بالك؟ طيب، الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. النصب واللغوب بمعنى واحد، التعب. طب ليه جمله اثنين؟ البعض قال النصب اللي هو تعب البدن واللغوب تعب الايه؟ القلب. طب ليه ما قالش لا يمسنا فيها نصب ولغوب؟ وليه كرر الفعل؟ للتأكيد على انه الاثنين منفيين. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ثم يقول الله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت. يبقى دي واو عاطفة بتعطف ما بعدها على ما قبلها. ايه اللي ما قبلها؟ عطف جملة على جملة، اللي هي ثم أورثنا الكتاب. خدت بالك؟ أو إنها استئنافية بتتكلم عن كلام جديد اللي هو الكلام عن الكفار. خدت بالك؟ وده من التضاد، يعني بعد ما اتكلم عن المؤمنين وجزائهم شرع يتكلم عن الايه؟ عن الكفار وجزائهم. والذين كفروا لهم نار جهنم. ها؟ لا يقضى عليهم فيموتوا. ها؟ ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. قال لا يقضى عليهم فيموتوا، مش كده؟ طب لماذا لم يقل في غير القرآن والذين كفروا لهم نار جهنم فلا يموتون؟ ايه سر بقى لا يقضى عليهم الاول وبعد كده فيموتوا؟ لان يا جماعه لا يقضى، القضاء بمعنى الحكم، يعني لا يحكم عليهم بالموت فضلا عن الموت نفسه. اغلى واعظم امانيهم الايه؟ الموت. فمش هقول لك لا يموتون، لا، لا يقضى عليهم بالموت على اساس ان الموت ده عقوبه، فهم مش هيطولوا نفسهم في العقوبه دي، مش هيطولوها. كما جاء في سوره ابراهيم عليه السلام في قول الله تعالى ايه؟ من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ايه؟ وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب ايه؟ غليظ. واهل النار في الجنه، في النار اقصد، ليقضي علينا ربك، عايزين يموتوا. قال انكم ايه؟ ماكثون. فتخيل انت الموت اللي هو ابغض شيء للانسان في الدنيا، ها؟ في جهنم بيتمنوه، واخد بالك؟ طيب، فان قال قائل فلماذا يخلد اهل النار في النار مع ان العمر الذي عاشوه قليل قصير؟ فنقول كما يخلد اهل الجنه في الجنه مع ان اعمالهم الصالحه قليله، خاصه وان هؤلاء وهؤلاء علموا جزاءهم وهم احياء في الدنيا. ها؟ خلاص كده، ولا يظلم ربك احدا. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم ايه؟ من عذابها. هم بيطلبوا ده، واذا يتحاجون في النار فيقولوا ضوء. لما قالوا ايه؟ وقال الذين في النار لخزنات جهنم ادعوا ربكم ايه يوما واحدا بس نريح شويه بس خدت بالك. قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعوا الكافرين الا في ضلال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. كفور صيغة مبالغة، فعول من فاعل أي كافر متوغل في الكفر. كذلك نجزي كل كفور يعني كذلك الجزاء الذي جزيناه هؤلاء نجازيه لكل كافر. وهم يصطرخون فيها طبعا نار ونار جهنم حتى مش نار الدنيا، واخد بالك انسان يا جماعه لما بيتلسع خدت بالك من نار الدنيا بيصرخ على اخره وبيصيح صياحا شديدا، فما بالك لما هو حتى في نار الدنيا تستوعبه من داخله تطلع على الافئده، ما بالك بنار الاخره. نار الدنيا جزء من 69 جزءا من نار ايه جهنم، واخد بالك. فحتى الصحابه قالوا انها يا رسول الله انها لكافيه، يعني ده نار الدنيا كافيه في العذاب؟ لا، ده نار جهنم ضعف نار الدنيا 70 مره، واخد بالك. فكيف يطيق الانسان هذا العذاب؟ وما ادراك ما الحطمه؟ نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. يبقى استوعبت الجلد واستوعبت اللحم والعظم والعروق والأعصاب والدماء ووصلت إلى القلب، بل ووصلت إلى لبة القلب كما يقولون، وهي الفؤاد. الفؤاد اللي هو أصغر قطعة داخل القلب وصلت النار إليه تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة مغلقة في عمد ممددة، هل أبوابها في عمد ممددة أو هم أنفسهم يكونون في عمد ممددة؟ تفسيرات لا تعارض بينها. وهم يصطرخون فيها عاوزين يا جماعة ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. المنافقون والكفار لما دخلوا النار عرفوا ان هم كانوا على فساد وعلى ضلال مبين، عاوزين يرجعوا للدنيا عشان يعملوا صالحا، لأنهم اكتشفوا أن الذي كانوا يظنونه عملا صالحا أنه ليس عملا صالحا، كما قال عز وجل في أول السورة. ربنا عز وجل يقول في أول السورة أفمن زوين له سوء عمله فرآه حسنا. فهم كانوا في الدنيا بيعتبروا نفسهم مصلحين اجتماعيين، وبيعتبروا نفسهم أن هم يعني بيصلحوا ما بيفسدوش. في الاخر لما ذاقوا العذاب ودخلوا جهنم والعياذ بالله اعترفوا واقروا ان اللي كانوا عليه كان فساد، عايزين يرجعوا للدنيا عشان يعملوا اعمال صالحه زي المؤمنين ان هم كانوا بيحاربوهم في الدنيا خدت بالك وضيقوا عليهم، عايزين يرجعوا يعملوا العمل الصالح. فربنا يقول لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. والأمر الثاني وجاءكم النذير، يبقى رد عليهم بإيه؟ بجوابين. الجواب الأول قد عشتم في الدنيا وقتا وعمرا كافيا لتطعموا، ومع ذلك لم تطعموا. والشيء الثاني جاءكم النذير اللي هو الشيء، أو جاءكم النذير من الله اللي هو الأنبياء والعلماء. فطبعا مفيش إجابة، صح؟ الإجابة بلى، مش كده؟ هم لم يجاوبوا ليه؟ لأن الإجابة معروفة. فعلا أنت يا ربنا عمرتنا في الدنيا الفترة الكافية للتذكر وما تذكرنا، وجاءنا النذير وما أطعناه، أو جاءنا الشيب وما اتعظنا به. أولم نعمركم، يعني نعمركم في الدنيا ونعطيكم عمرا، أولم نعمركم عمرا، ما نعمركم عمرا، نعمركم فعل مضارع والفاعل نحن لا فاعل عمرا ده المفعول بقى المقدر عمرا يتذكر فيه من تذكر او لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ما هنا موصولا الذي وجاءكم النذير اللي هو الشيب او الرسول او العلماء ولم تسمعوا فبالتالي ايه فذوقوا يعني ذوقوا العذاب فما للظالمين من ايه من نصير ينصرهم ويدافع عنهم ويمنع عنهم العذاب مفيش اختروا بقى بالدنيا بقى والاتباع بتوعهم وصفحات الفيس اللي عليها بالالاف والملايين واخد بالك وان هم اصحاب قرارات وان هم بيامروا وينهوا وان هم مشهورين ولهم تاثير وان هم انصارهم كتير وانه في الاخر ايه كل ده بيروح يوم القيامه في جهنم ما بيرجوش لان انصارهم نفسهم ايه معهم في النار يحتاجون الى من ينصرهم ولا يجدون ايضا وزي قال فذوقوا فما للظالمين من نصير تمام فهذا ما تيسر حول هذه الايه حول هذه الايات لو حد عنده استفسار في الايات والله يا ختام الصفحه اللي ان الله عالم وغيب السماوات والارض ده متعلق بالكلام ده بعضها هي الصوره كلها متعلقه ببعضها تعظيم ما تروحوش بقى معلش كده اكتر الكلام عن البواطن البواطن ليه ما ربنا يذكر النفس اللي عذاب يعني يعني صحيح صحيح انا حتى بنحاول ان احنا نذكر المناسبه كل مقطع بنبدا به بنذكر مناسبته لما سبقه من الايات ليه لان فعلا الايات مرتبطه ببعضها جدا يعني انت عاوز تشرح هقول لك ايه تشرح الصوره مره واحده على بعضها نعم خدت بالك او تشرح الصورتين مع بعض لما بينهما من ايه من تناسب تمام فبالتالي طبعا مش هتطيق ده فانت بتشرح المقطع وبعدين بتحاول تذكر المناسبة بينما هذا المقطع والايه وما سبقه من ايه من ايات تمام يا شيخ تمام غير القرآن يعني مثلا اصطفينا من عبادنا يعني غير القرآن يعني أيوة. بدأ مثلا بالسابقين هو طبعا يا جماعة الاخ بيسأل سؤال لو انا فهمته صح ليه بدأ بالذين ظلموا أنفسهم وثنى بالإيه المقتصدين وثلث بالإيه بالسابقين في أجوبة على الكلام ده ما أعرفش سؤال حضرتك هو كده ولا إيه ترتيب ده في أجوبة من هذه الأجوبة أن الذين ظلموا أنفسهم أكثر من المقتصدين فبدأ بالأكثر والمقتصدين أكثر من السابقين فأخر السابقين لقلتهم ده جواب جواب آخر إن ده ترتيب من الأدنى إلى الأعلى بدأ بالذين ظلموا أنفسهم دول أدنى شيء وتدرج إلى الأعلى والمقتصدون وتدرج إلى أعلى أعلى وهم الإيه السابقون بالخيرات جواب ثالث أن الواو لا تقتضي ترتيبا وإنما تقتضي مطلق الإيه مطلق الجمع مش كده؟ نعم كان في قول ثاني برضه بيقول ان هو مصدر من ظاهر النسيج الا يقنط واخر السابق الخيرات الا يقنط ده فعلا كلام الامام الشنقيطي رحمه الله تعالى انه بدا بالظالم حتى لا يقنط من رحمه الله عز وجل نعم ان كان في اصدر زمان ده اثر عن عمر سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له طبعا يعني اختلفوا في صحته لكن هو في ضعيف اذا نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن وقفه على عمر تقريبا هو الاصح وقفه على عمر هو الاصح نعم نعم بالنسبه لشيخ قول الله الحمد لله الذي اذهب عنا حمد وقال الحمد لله الذي اذهب عنا حمد دي مش ممكن تطبق على اللي قالوا الكلام ده الظالمين أنفسهم بحكم باعتبار أنهم يعذبوا قدر من التعذيب في البرزخ، فبعد كده ربنا سبحانه وتعالى أظهر عنهم الحذر وأظهرهم كرامة عليهم منه ما أصل أنت هتعيد القول للقائلين اللي هم واو الجماعة في كلمة يدخلونها، خدت بالك؟ فواو الجماعة على الصحيح إنها عائدة للكل، فما الدليل على تخصيص الظالمين دون غيرهم؟ وعشان كده كان كلام الألوسي أقوى، إنه قال لك كل أنواع الحزن، كل واحد بقى هو ما يناسبه من الحزن، يعني السابقون لهم شيء يحزنهم يخافون ألا يتقبل منهم، واخد بالك؟ يريدون أن يستريحوا من عناء الدنيا وتعبها، يتمنون لقاء الله عز وجل. المقتصدون لهم حزن معين، الظالم لنفسه له حزن معين. فعشان كده إيه لما الألوسي رحمه الله يقول الحزن يشمل كل ما يكرهه الإنسان، يبقى استوعب جميع أنواع الحزن وكل وما إيه وكل وما يناسبه، والله أعلم. نعم الله يكرمك. الله أعلم. نعم ذلك هو الصدق الكبير. أيوة ذلك الاصطفاء، ذلك الاصطفاء وميراث القرآن لهؤلاء المصطفين هو الفضل الايه الكبير. وكلام جديد، جنات عدن يدخلونها، جنات مبتدأ ويدخلونها خبر. ويجوز في غير القرآن أن تكون إيه؟ جنات عدن يدخلونها، وتبقى جنات هنا إيه؟ مفعول منصوب على الإيه؟ على الاشتغال، عايز يدخلونها ها ها، الضمير ده يعود على جنات، والضمير ده مفعول، يدخل فعل، والواو واو الجماعة فاعل، والهاء مفعول، وتعود على جنات. ايه ده البدل بيبقى بعد المبدل منه يا شيخ، مش قبل، انما اقول لك منصوب على الاشتغال لانه حل محل المفعول. لا ما هو انت كده، ده قول الزمخشري فعلا اللي انت بتذكره ده احنا ذكرناه، صح يا جماعه؟ قلنا ان الزمخشري بيقول ان جنات بدل من ايه الفضل الكبير، على اساس انه يقصر الجنه على السابقين بالخيرات فقط، او يعني لو زود يبقى المقتصدين معاه، انما هيطلع الظالم لنفسه من الجنه، مش هيخليه يدخل الجنه على ايه؟ طب هتبقى ذلك اشاره لايه يا شيخ؟ ذلك هتبقى اشاره لايه؟ ها؟ طب خلاص يبقى الاصطفاء ده هو الفضل الكبير بس. طيب الثمره بتاعته تشريف الله لهذه الامه. انا اقول الثمره بتاعته والنتيجه الجنه. لا الجنات عدن يدخلونها دي من ضمن الايه الفضائل بقى، يعني ايه الجزاء بتاعهم، يعني الاصطفاء ده هو الفضل الكبير، وجزاء هذا الاصطفاء الجنه للكل، للثلاث اصناف، الظالم النفسي والمقتصد والسابق بالخيرات. قلنا هذا كثير، يعني ذلك هي الجنة. طب هتشير للسابق ولا للاحق؟ ما دي مشكلة، يعني ذلك دي إشارة لما سبق، سواء كان بعد ذكر أو بعد منزلة أو بعد مكان، واخد بالك؟ إنما هتشير بذلك للمستقبل، إزاي حد يجيب لي دليل كده على إشارة بذلك للمستقبل؟ ها؟ بس خلاص تمام يا جماعة؟ خلاص كده؟ طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خير.